بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، لازلنا مع هذه الأحكام باختصار شديد، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، ونحن في حاجة ماسة إلى معرفة هذه الأحكام، وذلك لمكانة الصلاة بين العبادات. فالصلاة هي المرتبة الثانية بعد الشهادتين، وكانت الشرائع تشرع في الأرض، يعني تفرض في الأرض، إلا الصلاة فرضت فوق سبع سماوات، فلها أهمية خاصة، ومعرفة أحكامها أيضا لها أهمية خاصة. فإليكم هذه الأحكام باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق ككافر. ولا تصح، يعني الصلاة خلف فاسق ككافر. ما الفرق بين الفاسق والكافر؟ الفاسق قالت العلماء هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، يعني لم يصدر منه ما يكفره، ما يوجب كفره، ولكن الفسق هو التعدي لحدود الله عز وجل، وهو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. أما الكافر فهو الكافر الذي كفر بأحكام الإسلام الضرورية، والتي تعلم من دين الإسلام بالضرورة، وأيضا لم يدخل في الإسلام أصلا، أو دخل في الإسلام وارتد عنه. إذن الماتن يقول: ولا تصح خلف فاسق، يعني الصلاة لا تصح، يعني صلاة الجماعة لا يصح أن يكون إمامهم فاسق، يعني مرتكب للكبيرة ومصر على الصغيرة. والفسق أيضا يا إخوة قد يكون، يعني الفسق أنواع: فسق يتعلق بالأقوال، وفسق يتعلق بالأفعال، وفسق يتعلق بالعقائد، وفسق يتعلق يعني التشريع. الفسق أنواع، لكن جامعه المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. طيب، الماتن يقول: لا تصح إمامة الفاسق. قال: ككافر، لأن الكافر لا تصح إمامته بالإجماع في الصلاة، لا يؤم في الصلاة بالإجماع. فالماتن قاس الفاسق على الكافر قال: ككافر. واستدل الذين يقولون بعدم صحة إمامة الفاسق دليلين. الدليل الأول حديث فيه مقال، والحديث: لا يأم فاجر مؤمن. والفاجر هو الفاسق، لكن الحديث في إسناده كلام، في صحته كلام، يعني فيه ضعيف. وأما المعقول والنظر وهو الثاني، فقالوا: إن المؤمن أكمل حالا من الفاسق، فالفاسق مردود الشهادة وليس بعدل، فالمؤمن أكمل حالا منه، ولا يصح أن يقتدي الأكمل حالا بمن هو دونه في الحال. هكذا قالوا رحمهم الله تعالى، وهكذا قال الماتن، وهو المشهور في مذهب أحمد، وهو قول كثير من أهل العلم، أن صلاة الفاسق، أن الفاسق لا يصح أن يكون إماما. الفاسق يعني كحالق اللحية، كالمدخن، كشارب الخمر، كإلى الفاسق المعروف. لكن هذا فيه المسألة فيها خلاف، هذا الذي ذكره الماتن أحد القولين. والقول الآخر أن إمامة الفاسق صحيحة وإن كان غيره أولى منه بالإمامة، لكن لو أما غيره من المؤمنين أو غير الفاسقين صحت إمامته. واستدلوا بما يلي: أولا عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإذا كان الفاسق هو أقرأ لكتاب الله فيدخل تحت عموم الحديث يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله. وثانيا من الأدلة أيضا قالوا إن الفاسق تصح صلاته لنفسه، يعني صلاته صحيحة لنفسه. ومن صح القاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. إذن هذا القول عموم النص وقاعدة فقهية، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب من الفاسق تصح إمامته، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الولاة الفسقة في عهدهم، وكان عمر ابن عمر رضي الله عنهما مع أنه معروف عنه الالتزام بالسنة والعمل بالسنة كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج معروف تاريخه وسيرته. إذن هذا هو القول هو الراجح، وإن كان غيره أولى منه بالإمامة من المؤمنين، لكن إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فإمامة حالق اللحية غيره أولى منه، إمامة المدخن غيره أولى منه، لكن صلاته صحيحة وإمامته صحيحة. كذلك أيضا سائر الذين يمكن وصفهم بالفسق. أما الفاسق أما الكافر فلا تصح إمامته بالإجماع. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال. ولا امرأة للرجال، لاحظوا الماتن قيد قال للرجال، فالمرأة لا تصح إمامتها للرجال بالإجماع. والدليل الإجماع كما سمعتم، وحديث فيه كلام: لا تأمن امرأة رجلا في الصلاة، لا تأمن امرأة رجلا في الصلاة. وأيضا الدليل أن النظري يدل على ذلك، وهو أن المرأة أقل حالا من الرجل، أقل حال من الرجل وأدون منه في المنزلة إلا عند الله عز وجل، فهذا يعني له مجال آخر. قالوا فالأكمل لا يأتم بالأدون بالأقل، لكن أيضا في علة أخرى، وهي أن المرأة لو أمت الرجال قد يفتتن بها الرجال وتفتتن هي بالرجال، ولم ينقل هذا على مر عصر الإسلام من قديم الزمان أن امرأة أمت الرجال، فالمرأة لا تأم الرجال في الصلاة. والحديث يدل على هذا أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ها ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والولاية والإمامة نوع من الولاية. طيب المرأة يجوز أن تأم امرأة مثلها؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز، ويجوز أن تأم النساء، لكن الممنوع هنا إمامته للرجال كما قيد الماتن رحمه الله تعالى. وأيضا المرأة لا تأم خنثى مشكل. الخنثى المشكل هو الذي لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، لا يعلم حاله، فالمرأة أيضا لا تأمه، لأن احتمال أن يكون رجل، لأنه غير يعني أن أمره غير واضح لم يتضح بعد، فلا تأم المرأة الخنثى المشكل. نعم. ولا صبي لبالغ. قال الماتن: ولا يأم صبي لبالغ. الصبي يعني الذي لم يبلغ بعد، الصبي هو الذي لم يبلغ بعد. لماذا لا يأم صبي لبالغ؟ قالوا لأن الصلاة في حق الصبي نافلة، وفي حق البالغ فريضة، والفريضة أعلى من النافلة، أعلى مرتبة، فلا يعني يكون الأعلى مأموما والأدنى إماما، لا يكون الأعلى مأموما والأقل ولدوا إماما، هكذا قالوا. إذن دليلهم تعليل، دليلهم نظري، قالوا الصبي لا يؤم البالغ. طيب، لكن في قول آخر وهو أن إمامة الصبي للعاقل صحيحة، للبالغ صحيحة. والدليل، الدليل عموم الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، ويقول عليه الصلاة والسلام وإذا حضرت الصلاة، يقول في حديث الحويرث عن مالك بن الحويرث وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أكبركم، فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا قد يقال أنه ليس فيه دليل لأنه قال أكبركم، لكن الحديث الآخر يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله. وفي حديث وفي قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه أما قومه وهو ابن 7 سنين صغير أو ابن 6 سنين، أما قومه إماما وقومه رجال بالغون، لأنه كان أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يعلم أن هذا الصبي قد أما هؤلاء المجموعة البالغين، نقول نعم احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم، لكن الله جل وعلا قد علم. ومعلوم أن الحكم الشرعي إذا كان مخالفا للشريعة وعلم الله عز وجل به والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم به يبلغه إلى الرسول رب العالمين، الله يبلغه إلى الرسول. ففي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه صلى بهم، لكن الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم به وأقره فهو سنة، إذا لم يعلم به فالله جل وعلا يبلغه إياه. ثم أيضا دليل آخر يدل على صحة إمامة الصبي للبالغ، وهو قصة معاذ رضي الله عنه. معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي هنا، يصلي معه الفريضة صلاة العشاء، ثم يعود إلى قومه ويصلي بهم إماما، وهي في حقه والصلاة في حقه نافلة، الصلاة في حقه هنا نافلة، فيصلي بقومه إماما، فدل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذا كان متنفلا لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القول الصحيح إن شاء الله صحة إمامة الصبي للبالغين، صحة إمامة الصبي للبالغين. نعم. ولا أخرس، الأخرس هو الذي لا يستطيع النطق. والخرس يا إخوة على قسمين، خرس دائم مع الإنسان من ولادته، دائم خرس مستمر، وخرس طاري يعني له سبب. الماتن هنا رحمه الله تعالى عمم قال ولا يعني صلاة الأخرس، الأخرس لا يصح أن يكون إماما، وهذا فيه تفصيل، وهو أن إذا كان قصد الماتن أنه لا يصح إماما للذين ينطقون ويستطيعون النطق ويقرؤون بالنطق، فنعم هذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد. وإن كان قصده أنه لا يصح إماما مطلقا فهذا فيه نظر، لأن بعض أهل العلم يقول بصحة إمامة الأخرس لمثله، يعني الخرس الذين لا يستطيعون النطق يصلي بهم واحد منهم، لكن المقصود هنا عدم صحة إمامة الأخرس، هو أنه لا يؤم الناطقين القادرين على الكلام. لماذا قالوا أيضا؟ قالوا لأن القادر على الكلام يستطيع القراءة ويستطيع التكبير ويستطيع التسميع والتحميد والذكر ينطقه باللسان، وهذا أكمل من الأخرس. فلا يقتدي الأكمل بالأقل، لا يقتدي الأكمل بالأقل، هكذا قالوا. والأخرس يؤم مثله لكن غيره لا يؤم على قول الماتر. لكن قال أيضا بعض أهل العلم يجوز للأخرس أن يؤم. لماذا؟ لأن القاعدة ما زالت معنا، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. نعم. ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. لاحظوا هنا الآن نأخذ الأوصاف التي ذكرها الماتل واحدة واحدة. ماذا قال؟ ولا عاجز عن ركوع. ولا عاجز عن ركوع، يعني إنسان لا يستطيع أن يركع، هل يكون إمام؟ الماتن يقول لا، إلا إمام الحي، إمام الحي المرجو زوال علته، إمام الحي المرجو زوال علته يصح أن يكون إمام على ما ذهب إليه الماتن. المرجو يعني تصح إمامة العاجز عن الركوع، يقول الركوع أو القيام، ركوع أو سجود، إذن العاجز عن الركوع تصح إمامته عند الماتن بشرطين. الشرط الأول أن يكون إمام الحي، يعني راتب للمسجد معين على هذا المسجد. الثاني، الشرط الثاني أن يكون مرجو زوال العلة، يعني علة طارية حد الطاري ويزول، هكذا ذهب الماتن. إذن قال لا تصح إمامته إلا ذلك، لكن إمام الحي تصح إمامته إذا كان عاجز عن الركوع والسجود، ويصلون خلفه. سيأتي الكلام هل يصلون خلفه يعني قياما أو قعودا، سيأتي إن شاء الله. العاجز عن الركوع أو السجود و أو قعود، أو قعود عاجز عن القعود أيضا، يقول لا تصح إمامته إلا بهذين الشرطين، إمام الحي وما كذلك مرجو شفاؤه سوال علته. نعم. أو قيام، أو عاجز عن قيام أيضا لا تصح إمامته إلا إذا كان إمام الحي، إلا إذا كان إمام الحي المرجو زوال علته. والسبب في ذلك كله يا إخوة، السبب في ذلك كله هو أن هذه أركان، القيام ركن والركوع ركن والجلوس ركن، هذه كلها أركان، فقالوا الركن يجب على المكلف أداؤه إذا كان قادرا عليه، فلا تصح إمامة هذا العاجز عن هذه الأركان أو واحد منها، لا تصح إمامته بالقادرين، لأن القادرين أكمل منه، ولا يتم القادر بالعاجز، هكذا قيل. وسيأتيكم إن شاء الله لا مزيد بيان. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا، ويصلون وراءه يعني هذا يصلي جالس، يصلي جالس وهو إمام الحي، أو يعني غير قادر أيضا على الركوع أو غير قادر على القيام وصلى جالس قاعد. قال يصلون خلفه المأمومون خلف العاجز جلوسا ندبا، يعني إمامهم جالس وهم جالسون. ندبا يعني ما المراد بندبا؟ يعني استحبابا، ومفهومه أنهم لو صلوا قياما صحت صلاتهم خلف الإمام الذي يصلي قاعدا، هذا ظاهر كلام الماتر رحمه الله تعالى، أنهم لو صلوا قياما وإمامهم يصلي قاعدا صحت صلاتهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أتى بعد أن أقيمت الصلاة وكان أبو بكر إماما في الصلاة، فجلس عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام بالناس الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كان صوته خافت، وأبو بكر يصلي قائما، والمأمومون يقتدون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي جعل الماتن يقول يعني يصلون خلفه قعودا ندبا، ومفهومه أنه لو صلوا خلفه قياما صح صلاتهم ولا إشكال. نعم. فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. هذه المسألة أخرى، يعني الصلاة أقيمت والإمام يصلي قائم والمأموم يصلون خلفه قياما ثم اعتل، يعني يصيب بعلة الإمام فجلس، ما استطاع أن يكمل الصلاة قائما جلس. يقول المصلون المأمومون يصلون خلفه قياما وجوبا، يصلون خلفه قياما وجوبا، هكذا يقول الماتن رحمه الله تعالى، بمعنى أنهم لو جلسوا بجلوس الإمام وصلوا خلفه جلوسا أن صلاتهم باطلة، لأنه قال وجوبا، والواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، هكذا قرر الماتن. لكن قال بعض أهل العلم لا يجب أن يصلوا خلفه قياما إذا اعتل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وهو إمام وصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا قال بعض العلم، يعني لا يجب أن يصلوا خلفه قياما إذا اعتل، وإنما يعني يجوز أن يصلوا خلفه قعودا، بل قال يجب، قالوا يجب أن يصلون أن يصلوا قعودا، وهذا هو القول الأقرب للنص، هذا القول أقرب للنص أنه إذا صلى الإمام قاعدا يصلون خلفه قعودا، سواء اعتل كان قائما واعتل وجلس، أو كان أو ابتدأ الصلاة وهو جالس يصلون خلفه جلوسا. نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله. هذا الذي به سلس البول يعني به حدث دائم، سلس البول أو سلس الريح، الماتن يقول يعني يبين حكم إمامة من به سلس البول وفيها تفصيل، ويقول الماتن رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يكون إماما بمثله، يعني إذا كان معه غيره وبه سلس بول واحدا أو أكثر يجوز أن يأم من به سلس بول من كان مثله، لأن حدثه كحدثه وهو مساوي له في هذا المرض. ومن به سلس البول يا إخوة بين العلماء كيف يكون، يقولون يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، فإذا أراد أن يدخل في الصلاة يتوضأ ثم يتحفظ ويدخل في الصلاة، قالوا حتى لا تحصل نجاسة من البول على بدنه وعلى ملابسه يتحفظ ويصلي، حتى ولو خرج منه شيء بعد ذلك لا يضر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيع. إذن الماتن يقول يصح أن يكون إماما بمثله. طيب بغيره الذين ليس بهم سلس أيضا؟ الماتن كلام الماتن يظهر منه أنه لا تصح إمامته بالصحة الذين ليس بهم سلس، لا تصح إمامته بهم لأنهم أكملوا حالا منه، والأكمل حالا لا يقتدي بمن دونه في الحال، هكذا رأي الماتن. لكن بعض أهل العلم يقول أيضا بالقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وإن كان الأحوط والأبرى أن من به سلس بول لا يأم إلا مثله، لا يأم الأصحاء. نعم. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. نقف على هذا المحدث والمتنجس وننتقل للأسئلة الآن إن كانت هناك أسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر. لكن قبل أن ننتقل للأسئلة أريد أن أفيدكم بأمر، وهو المواضع أو الأماكن التي تشرع زيارتها للزائرين. المواضع التي تشرع زيارتها للزائرين يا إخوة اسمعوها: أولا المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، المسجد النبوي. ثانيا مسجد قباء للجنسين الرجال والنساء. ثالثا قبر النبي صلى الله عليه وسلم للرجال وقبر صاحبيه. ورابعا البقيع للرجال. والخامس الشهداء للرجال أيضا. لا يشرع زيارة غير هذه الأماكن إلا لمن ذهب إليه إلى غيرها للسياحة فقط والاستطلاع، أما كونها عبادة فلا تزار إلا هذه الأماكن، وزيارتها أيضا ليس لها علاقة بالعمرة ولا تجب أيضا، إنما هي على سبيل الجواز والاستحباب، لا على سبيل الندب، على سبيل الوجوب، لا تجب زيارة هذه ولا علاقة لها بالعمرة. ثم أيضا يا إخوة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والشهداء والبقيع، هذه كما قلنا للرجال، وينبغي أن يتأدب الزائر لهؤلاء الأموات بأداب الزيارة للأموات، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا يزيد على ذلك، ويستقبل القبلة إذا أراد، يعني إذا أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يستقبل القبلة ولا يدعو عند القبر، وإنما يسلم فقط على، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من بعث رحمة للعالمين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. ثم على اليمين: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم إلى اليمين: السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الفاروق. ثم ينصرف. البقيع يزور البقيع ويدعو للأموات، لأن الأموات في حاجة إلى الدعاء، وزيارة القبور يا إخوة للرجال تسن لأمرين: الأمر الأول الدعاء للأموات، والأمر الثاني تذكر الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. وبين عليه الصلاة والسلام ما يقوله الزائر للقبور الأموات، بين له ما يقال الدعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم راحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يدعو لهم ولا يعتقد في الأموات شيئا آخر، لا يعتقد في الأموات أمرا آخر. وما يفعله بعض المسلمين الذين يزورون القبور من أخذ شيء من الحصى أو شيء من التراب ويعتقد أن له ميزة أو أن فيه بركة، هذا مخالف لشريعتنا، مخالف لشريعة الإسلام. وهكذا أيضا إذا زار الشهداء يقول ما قاله عند البقيع ويتذكر الآخرة، لأن هؤلاء أموات وهؤلاء أموات. نعم الأسئلة: إذا كان اثنان والثالث صبي هل يتقدم الإمام أم نصلي في صف واحد؟ لا، السنة أن تصلوا في صف واحد، يكونون على يمين الإمام، يكونون على يمين الإمام، وإن تقدمهم الإمام وصف الصبي والبالغ صف واحد يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، فيجوز إن شاء الله. نعم. ورد في كتاب الروض المربع في باب المواقيت: وإن ضاق ماله حج به حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات، ما معنى حج به حيث بلغ؟ يعني إذا كان ماله إذا كان في بلد بعيد، بعيد أو قريب، لكن المال لا يكفي لنفقة النائب الذي سينوب عن في الحج، لا يكفي أن يحج عنه من المكان الذي منه وجب. فمثلا على سبيل المثال، لو فرضنا أن من أراد النائب أن يحج عنه في مصر، لكن النفقة لا تكفي يعني لنفقة النائب الذي ينوب عن المحجوج عنه، لا تكفي من مصر، لكن تكفي من مكة، يحج عنه من مكة، أو يحج عنه مثلا من جدة ومن الرياض، يعني يحج عنه من المكان الذي يمكن أن تبلغ النفقة وتكفي من هذا المكان. هذا هو الذي يريده الماتن، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنفقة لا تكفي أن يحج عن الميت من المكان الذي وجب عليه فيه الحج. لو فرض أن الحج وجب عليه في المغرب، لكن النفقة لا تكفي أن يحج عنه من المغرب، لكن تكفي أن يحج عنه مثلا من الأردن أو من فلسطين، يحج عنه من هناك، يعني تكون النفقة تقدر من ذاك المكان ويحج عنه، والنية تكون من هناك ويحرم من الميقات. نعم. رجل متزوج وله أولاد من زوجته الأولى، ثم تزوج بثانية في بلد آخر، ولما علم أهله وزوجته الأولى بزواجه أنكروا عليه، فقال لهم إني طلقتها. وإذا سئل من بعض الأشخاص مرة ثانية يقول إني لم أطلق، وإنما أردت أن أمتص غضب زوجتي الأولى، فهل تعتبر هذه طلقة؟ وما نصيحتكم لي؟ على كل حال، هم أخطأوا حقيقة، الأهل والزوجة أخطأوا في الإنكار على هذا الأخ السائل. لماذا؟ لأن الزواج، زواج التعدد، الله عز وجل هو الذي شرعه، والله أحكم بمصالح العباد، الله أحكم بمصالح عباده، فكون منكرون أمر شرعه الله عز وجل هذا خلاف الصواب. لا يمكن، لا يعترض أي مسلم ولا مسلمة، لا يعترض على ما أراده الله عز وجل وشرعه، فإنكارهم عليه خطأ. لكن سؤال الأخ الذي سأل، إن كان قصده حينما قال طلقتها ينوي زوجته، النية يعني لزوجته وقع عليها الطلاق، وإن كان ينوي شيء آخر وإنما أراد أن يعني يوري لهؤلاء الذين أنكروا عليه، إذا أراد شيئا آخر ينفعه هذا إن شاء الله، هذا الأمر لا يقع الطلاق. لكن إن كان قوله إن طلقتها ينوي زوجته يقع عليها الطلاق. هذا بالنسبة لما سأل عنه السائل. نعم. إذا كان إمام الحي به ثلث البول، ما حكم إمامته؟ على قول الماتن رحمه الله تعالى لا تصح إمامته إلا بمثله، على قول الماتن لا تصح إمامته إلا بمثله، لكن بعض أهل العلم يقول تصح إمامته، لأن القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. نعم. أراد رجل أن يعدد الزوجات من أجل التمتع بزوجة أخرى، وفي نفس الوقت يكون الزواج لمدة صغيرة حتى يتيح لها الفرصة للعودة لزوجها الأول، هل إذا تزوجها زواجا كامل وزاقت العسيلة فهل يصح هذا الزواج؟ هذا يعرف في الحديث وعند الفقهاء بالتيس المستعار. تعرفون التيس ايش معناه؟ التيس يعني الذكر من الماعز، تيس مستعار. التحليل يا إخوة، تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها لا يجوز، سواء كان باللفظ أو بالنية، سواء كان باللفظ أو بالنية. لكن لو تزوجها على يعني قصد البقاء وقصد الاستمرار في الزواج ثم فارقها وقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلتها، نعم يجوز لمطلقها الأول أن يعقد عليها عقد جديد. عما أن يحصل اتفاق بين المطلق الأول وبين من يريد الدخول عليها الثاني على أن يحللها له ثم يفارقها، هذا لا يجوز، حرام. حتى لو نوى أيضا المحلل، لو نوى أن يحللها للأول بنية ولم تشترط عليه ولم يشترط عليه ذلك، هذا أيضا يعتبر تحليل عند بعض الفقهاء. فيا إخوان الشرع شرع، والأحكام الشرعية خصوصا في الفروج مبناها على الحظر والمنع، يعني لا تستباح إلا بدليل شرعي. نعم. ما الحكم إذا حمل المحرم من يلبس مخيطا مثل ولده الصغير؟ جائز، لا حرج إن شاء الله، لا حرج. نعم. ما قولكم عما يحدث في العالم العربي الآن، وما نصيحتكم لنا؟ الله المستعان، الذي يحدث في العالم العربي الآن يعني حق أنه مؤلم، مؤلم جدا يا إخوان، مؤلم. ليش؟ لأن الآن كثر الهرج والمرج وكثر سفك الدماء وأخذ الأموال بالباطل وأمور مفاسد لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأظن والله تعالى أعلم، وأنا لست خبيرا بهذه الأمور بالنسبة للأمور السياسية، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا مخطط، يعني مخطط استخبارات خارجية، يعني عملت على هذا الأمر لإضعاف الأمة العربية والإسلامية، ونجحت في هذا إن كان هذا صحيح، إن كان هذا الظن صائب نجحت في هذا الأمر. فهذا الأمر الذي يحصل الآن في العالم العربي والإسلامي حقيقة مؤلم جدا، ومخالف أيضا لمقصود الإسلام، لأن مقصود الإسلام يا إخوة عدم سفك الدماء بغير وجه حق، وعدم أيضا انتهاك الأعراض بغير وجه حق، وعدم أخذ الأموال بغير وجه حق. أذكر لكم مثال صلح الحديبية، تعرفون صلح الحديبية؟ من الذي صالح في صلح الحديبية؟ أليس هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لو أن نبينا صلى الله عليه وسلم طلب من رب العالمين أن يرسل الملائكة مع تقاتل لا استجاب الله عز وجل رب العالمين لهذا الطلب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا، صلح الحديبية مع الكفار، لأن المسلمين كانوا في حال الضعف ما يستطيعون المواجهة، وهو الحال الموجود الآن. فالعلماء يقولون يا إخوة، يقولون إنكار المنكر، نعم إنكار المنكر واجب، لكن بشرط ألا يترتب على إنكار المنكر أنكر منه، فإن ترتب على إنكار المنكر أمر أنكر منه أشد مفسدة منه لا يجوز إنكار المنكر. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أنه إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أقل مفسدة من الأخرى، ولا بد من إحدى المفسدتين ترتكب الدنيا الأقل مفسدة ولا ترتكب الأكثر مفسدة. لماذا؟ حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه. فالذي يحصل الآن في العالم العربي يا إخوة الإسلامي حقيقة أمر مؤلم، أمر مؤلم، وكما ترون الآن، كما ترون الآن، وفيه الآن منظمات، فيه منظمات الآن الله أعلم أنها دخيلة على المسلمين لإضعاف المسلمين والضرر بالمسلمين، دخيلة على المسلمين. وإلا من أين تأتي هذه الأسلحة؟ ومن أين تأتي هذه الأعداد؟ ثم أيضا لو لاحظتم أن بعض الجهات المعادية للإسلام لا تقاتل بعض المنظمات، وهذا دليل على أن بعض المنظمات دسيسة لإضعاف المسلمين والإساءة للإسلام وصورة الإسلام وسمعة الإسلام، وهو ما حدث الآن. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الدين بحفظه، وأن يوفق المسلمين إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. رجل متزوج خفيا وأهله منكرون عليه، فكيف يعدل بين زوجاته؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يعدل بين زوجاته بالأمر الذي يستطيع، يعدل بين زوجاته بالأمر الذي يستطيع. إنكارهم عليك كما قلنا إنكار في غير محل، بل يعني مخالف للشرع، مصادمة للنص، ومخالفة الشرع مصادمة النص، هذا أمر محرم لا يجوز. فالتعدد الله عز وجل أباحه كما قلنا، لكن هذا الأخ السائل فاتقوا الله ما استطعتم، يعدل بقدر الإمكان ويخبر الزوجة التي لا يستطيع أن يعدل معها عدل كامل، يخبرها بالواقع حتى لا يكون في نفسها شيء عليه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إن كان أراد العدل أو أراد الحيف الله يعلم هذا كله إن شاء الله. نعم. رجل محرم غطى رأسه عند نومه ظنا أنه جائز، فماذا عليه؟ إن كان جاهل يعذر، إن كان جاهل يعذر بالجهل، لكن يتعمد لا، لا يتعمد تغطية الرأس المحرم. نعم. رجل طلق زوجته وهو في حالة من الغضب، ما قولكم في ذلك؟ هذا طلاق الغضب يا إخوة، الغضب ينقسم إلى أقسام، الغضب ينقسم إلى أقسام. غضب يسير يعني يدرك الإنسان معه تصرفاته ويتحكم في تصرفاته، غضب يسير قليل، وهذا يقع مع الطلاق ما في كلام. لماذا؟ لأنه واعي ومدرك لهذا، وأنتم تعلمون أن غالب الطلاق الذي يحصل من الرجال غالب يكون في غضب، لكن الغضب يتفاوت. الثاني أن يكون غضب شديد جدا لا يدرك ما يصدر منه من تصرفات، لا يدرك التصرفات التي تحصل منه لا القولية ولا الفعلية، هذا لا يقع طلاقه لأن حكم المجنون، والمجنون لا يقع طلاقه. وغضب وسط يدرك بعض التصرفات ولا يدرك البعض الأخرى، لا يدرك بعض التصرفات الأخرى، يعني وسط يفوته أشياء ويدرك بعض الأشياء. هذا في خلاف بين أهل العلم، في خلاف هل يقع طلاقه ولا يقع طلاقه، والذي صححه غير واحد من أهل العلم أنه لا يقع طلاقه إذا كان في الحالة التي لا يستطيع أن يتحكم في نفسه فيها، لا يقع طلاقه، لأن الحديث يقول لا طلاق في إغلاق. قالوا من أنواع الإغلاق الغضب، الغضب الذي يعني يسيطر على مشاعر الإنسان المتكلم. نعم. رجل مريض بالفشل الكلوي يطلب منكم الدعاء أنتم والمستمعين له بالشفاء، نسأل الله عز وجل يشفيه شفاء عاجل غير آجل، قولوا آمين. اللهم اشفيه شفاء عاجل غير آجل، اللهم عجل بشفائه، اللهم اجعل ما أصابه له خيرا له في الدنيا والآخرة، وأن يجمع له بين الأجر والعافية. آمين. نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. نعم. هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام امرأة أخرى لترى شعرها؟ نعم، أمام المرأة لا بأس، أمام المرأة نعم يجوز، لكن قال بعض أهل العلم المرأة المسلمة ينبغي أن تحفظ من المرأة الكافرة، يعني لا تكشف عندها عورتها ولا تكشف عندها يعني محاسنها. لماذا؟ قالوا لأن المرأة الكافرة يعني يحتمل أنها تصفها للرجال الأجانب. فالمهم أن المرأة لو كشفت رأسها أمام المرأة يجوز. نعم. ما معنى ريح القبل وهل تبطل الوضوء؟ تبطل الوضوء القبلة، القبل مكتوب إيش؟ ما معنى إيش؟ ريح القبل. ها ريح القبل، ريح القبل الريح التي تخرج من الدبر، الريح التي تخرج من الدبر أو قد تخرج أيضا من فرج المرأة، هذه ريح يعني لها رائحة منتنة، هذه تنقض الوضوء، تنقض الوضوء ويتوضأ، لكن لا توجب الاستنجاء، إنما يكفي أن يتوضأ وضوء الأطراف. نعم. هل إذا طلب الخاطب أن ينظر إلى شعر المخطوبة أمام محرمها هل يجوز تكشف رأسها؟ الفقهاء يقولون أو بعض الفقهاء يقول يجوز أن ينظر إلى ما يظهر من محاسنها عادة، يجوز للخاطب أن ينظر منها ما يظهر منها غالبا، والذي يظهر يعني يظهر منها غالبا في المنزل، في المنزل، فالذي يظهر منها غالبا في المنزل الوجه واليدان والشعر، إذا كان يظهر غالبا في المنزل نعم يجوز النظر إليه. فالمقصود يعني ما يظهر منها غالبا في منزلها يجوز للخاطب أن ينظر إليه، لكن ينظر إليه مرة واحدة ولا يتأمل وينظر عدة مرات ويستمتع بالنظر إليه، هذا لا يجوز لأنها أجنبية يا إخوان. نعم. نصيحة لأهل مصر. نصيحة لأهل مصر، نسأل الله عز وجل أن يجمعهم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجمع كلمتهم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وغيرهم كذلك من بلاد المسلمين. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.